محمد يلي استشهد وترجل مع رفقاته لما تهرب جنس الجندي وحن السور بدماته يا محمد يلي استشهد وترجل مع رفقاته لما تهرب جنس الجندي وحن السور بدماته يا طير القدس الحامل عجناحك زند مقاوم يا ملح الوطن المحتل بجبل الزيتون الداي دماتك مسك فلسطين وصوت الحق للمتهدد قلب المرابطين اسم محمد يتردد الله أكبر نسمع بالصوت العالي العالي خطي عصوات المدفع أجل محمد الغالي الله أكبر نسمع بالصوت العالي العالي خطي عصوات المدفع أجل محمد الغالي يا رياح الثورة الحرية مش قصة وطن وبارود ولا قصة ثوب وهوية دنسها بني يهود يا رياح الثورة الحرية مش قصة وطن وبارود ولا قصة ثوب وهوية دنسها بني يهود الحرية أسمى بكتير شوفوا اللي ماتوا فيها دفعوا فيها فواتير من دم ليحموها الحرية أسمى بكتير شوفوا اللي ماتوا فيها دفعوا فيها فواتير من دم ليحموها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا أرضي عدي أيام من يوم الغالي استشهد يا محمد أبو غنام كل العالم عم يشهد يا أرضي عدي أيام من يوم الغالي استشهد يا محمد أبو غنام العالم عم يشهد اوعك يا عاد تفكر انا رح ننسى دمه للمحضر ولا العسكر ينسينا دمعته اوعك يا عاد تفكر انا رح ننسى دمه للمحضر ولا العسكر ينسينا دمعته يا محمد ابدا لا تخاف رح بنكمل مشوارك لو قصوا الجنح الطواف غيره بينبت من محمد ابدا لا تخاف رح بنكمل مشوارك لو قصوا الجنح الطواف غيره بينبت من بعدك تنعد العدة وبتسلح بالقضية نغرس في العالم وردة اسم ما القدس الأبية بعدك تنعد العدة ونتسلح بالقضية نغرس في العالم وردة اسم القدس الأبية.